شبكة إنشادكم العالمية تقدم ما لليالي تبدلت ألوانها وأتتها هذا ثوبها يزدان وأتت تعيد أحبتي لمجالسي حتى الذين بفقدهم قد بانوا وتعيد ضحكات وأهلها قد مضوا فوق الجراح تجرهم أحزان هذه الليالي رياحها أثرية من قبل ألف أو يزيد تصان ما لليالي تبدلت ألوانها وأتتها هذا ثوبها يزدان ما لليالي تبدلت ألوانها وأتتها هذا ثوبها يزدان فتضمدت مني جراح لا ترى وتنفست نفس ورق جنان فتضمدت مني جراح لا ترى وتنفست نفس ورق جنان فسألت نفسي ويحك أتفاؤل وهموم طفل بيننا ألوان فتنهدت من السماء مجيبة يا صاحبي يا أيها الحيران فتنهدت من السماء مجيبة يا صاحبي يا أيها الحيران خذ من نسيم الأفق من قلب السماء عطرا لأحمد بثه رمضان عطرا لأحمد بثه رمضان ما لليالي تبدلت ألوانها وأتت هذا ثوبها يزدان ما لليالي تبدلت ألوانها وأتت هذا ثوبها يزدان ما لليالي تبدلت ألوانها وأتت هذا